بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في القاعدة الخامسة: والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقف بقوله إن هذا القرآن يقف على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن القرآن وصف بأنه محكم، وهذا الوصف ورد عام في كل القرآن، وبأنه متشابه من حيث العموم، ووصف بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، أخذ يفصل في بيان الإحكام العام تشابه العام. قال: والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فهذا وصف عام للقرآن، فإنه متقن ليس فيه خلل ولا اضطراب، ليس فيه تعارض. ثم ذكر بعض الشواهد الدالة على ذلك، قال: فقد سماه الله حكيما، والإحكام هو من الإتقان، وهو وضع الأشياء في مواضعها، فهذا من أوجه إحكام القرآن أنه حكيم وأنه فيه الحكمة، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قال العلماء: الحكمة هي السنة، هي القرآن والسنة، ففيه الحكمة. قال: فالحكيم بمعنى الحاكم، أيضا الحكيم هو بمعنى الحاكم، لأن الحكم لا يكون إلا بعلم ولا يكون إلا بحكمة، والحكيم هو الذي يضع الأشياء مواضعها، وليس فيه ظلم، ليس في حكمه ظلم. قال: كما جعله يقص في قوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا القصص هو حكم بينهم فيما اختلفوا فيه، فجعله قاصا، وجعل فيه الفصل بين ما اختلف فيه بني إسرائيل، وجعله مفتيا كما قال: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، قال: أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، يعني الذي يتلى عليكم فيه الفتوى، أو أنه يفتي ما اختلفتم فيه، وجعله هاديا. والفتوى هي فصل عندما يختلف الناس، وقضاء كما قال يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وهذا أيضا من الإحكام، فإنه ما من خير إلا وقد دل عليه، يهدي للتي هي أقوى، أي ما من أمرين يكون أحدهما أقوى إلا وقد دل عليه القرآن. وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أمثلة كثيرة من هداية القرآن التي هي أقوى عند تفسير هذه الآية. وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل ففيه الإرشاد للتي هي أقوى والتي هي أحسن، وهذا من أوجه الإتقان والإحسان. ويبشر المؤمنين، وهذا أيضا من إحكامه خلافا لمن زعم أن الله عز وجل بقدرته على كل شيء يجوز له أن يعذب المطيع وأن يحسن للمسيء، قالوا هو يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل، فهو مع قدرته وعظمته لا يسأل عما يفعل لكنه حكيم. ومن حكمته أن قرآنه جاء يبشر المؤمنين وينذر الكافرين والمنافقين، ولهذا من قرأه أثمر له الرجاء فيما عند الله عز وجل إن كان من المحسنين، وأثمر له الخوف إن كان من المقصرين المفرطين. فهذا من أوجه الإتقان والإحكام في القرآن، والقرآن كله محكم بهذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال: وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنهي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يلاحظ هنا دقة شيخ الإسلام في تفسير التشابه هنا بدلالة النص، لأن هذه الآية دلت على أن القرآن لا اختلاف فيه، يعني مفهوم الموافقة هو نفي الاختلاف عن القرآن، مفهوم المخالفة أنه متشابه. ولهذا قال: التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنهي عنه، لأنه إذا نفي أحد الأمرين ثبت ضده، فإذا نفي عنه الاختلاف ثبت ضده وهو التشابه. فإذا كان ليس فيه اختلاف دل على أنه متشابه، أي يشبه بعضه بعضا في الحق وفيما دل عليه وفيما أمر به فيما نهى عنه، ليس بينه تعارض وليس فيه تناقض. قال: أما التشابه الذي يعم فهو ضد الاختلاف، فالاختلاف منهي عنه فيثبت له ضده وهو التشابه بمعنى التوافق، وأن بعضه يشبه بعض في أحكامه وفي أوامره ونواهيه. ولهذا استنبط العلماء قواعد يدل عليها تدل عليها النصوص، وهذه القواعد مضطردة كلها يشهد لها القرآن، منها أصول عقيدة أهل السنة التي استدل لها العلماء بالأدلة، وإن تنوعت في ألفاظها فهي تشهد للقرآن، وإن كان بعض الناس يظن التعارض، مثل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية دلت على أن ما دون الشرك مغفور وأن الشرك لا يغفر. في الآية الأخرى والله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالذي لا يتأمل يقول أن هذه معارضة لتلك. ففي الآية الأولى أخبر الله عز وجل أن الشرك لا يغفر ويغفر ما دونه، في هذه الآية أخبر أنه يغفر الذنوب جميعا، فليس بينها تعارض. فهذه الآية في حال، والآية الأولى في حالة أخرى، فهذه عند التوبة إذا تاب العبد غفر الله له كل شيء. وفي الآية الأولى عند عدم التوبة، فما دون الشرك تحت المشيئة، تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب عليه. وأما الشرك فإنه لا يغفر إلا بتوبة. فإذا هنا تشابه بين الآيتين من حيث الحكم، في أن الشرك لا يغفر إلا بتوبة، والذنوب تغفر بأحد أمرين: إما بالتوبة وهذا مقطوع به، وإما بالأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لمغفرة الذنوب. فهنا وإن ظن الناس الاختلاف له، إلا أن التشابه في الحكم حاصل بين الآيتين، ولهذا ليس بين النصوص تعارض. والعبارة السائدة التي توجد في كتب بعض المتأخرين يقال أن هذا النص معارض لهذا، أو بين النصين تعارض الجمع بينهما كذا، هذه عبارة خاطئة. فليس بين النصوص تعارض، وليس بين النصوص تنافر، وإنما هي متشابهة متوافقة على الحق. ولكن قد يقال ما قد يظن فيه التعارض، فالتعارض جاء من سوء الفهم وليس من النص، فلا يضاف إلى القرآن ولا للنصوص أن بينها تعارض. ولهذا هذا الموطن الذي ذكره الشيخ الإسلام يدل على أن النصوص ليس بينها تعارض، وإنما هي متشابهة في الحكم ومتشابهة فيما دلت عليه من الحق. قال: وهو الاختلاف المذكور في قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. هذا القول المضاف لأقوال المختلفين ولأقوال الكفار الذين قولهم مختلف، وهم يعارضون القرآن بدعاوى شتى ولا يجتمعون على قول. فهذا الاختلاف منفي عن القرآن ومثبت له. نعم. قال رحمه الله: التشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ. ثم بين أن التشابه هنا هو التماثل، تماثل الكلام وتناسبه، أي بينه تماثل. والتشبيه يفسر بالتمثيل، تشابه والتماثل يفسر أحدهما بالآخر، وإن كان بينهما اختلاف. لكن من المسائل المعروفة أن الألفاظ تفسر لما يقاربها من الألفاظ الأخرى، وإن كان هناك عند التأمل بين اللفظين اختلاف دقيق، لكنه يفسر الشيء بما يقاربه. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن أسماء الله لا تفسر بألفاظ مرادفة لها من كل وجه، وإنما تفسر بما يقارب المعنى. وهذه قاعدة في كل ما تفسر به الأشياء، مثل يقال القعود هو الجلوس مثلا، مع أن بينهما فرق. وكذلك يقال مثلا أن العلو هو الاستقرار كما جاء في بعض كلام أهل العلم، مع أن بينهما فرق كما ذكر الشيخ الإسلام. فهناك ألفاظ تفسر بما يقاربها وليست هي مرادفة من كل وجه. ذكر شيخ الإسلام أن الترادف في نصوص الكتاب والسنة معدوم، يعني ليس هناك لفظ هو مرادف لللفظ الآخر من كل وجه، فإنما بينها ترادف من بعض الأوجه وتشابه من بعض الأوجه واختلاف من بعض الوجوه الأخرى. وأما في اللغة فقال الترادف قليل، فقال التشابه هو تماثل الكلام وتناسبه، أي أنه متناسب يشهد بعضه لبعض ويفسر بعضه بعضا. ولهذا تقدم في قول ابن عباس أن القرآن منهما يعرف تفسيره العلماء عرفوه بما يشبه ذلك، ويفسر القرآن بالقرآن بالآية التي هي مشابهة للآية الأخرى، كما فعل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، في أنه يذكر الآية ويذكر ما يدل على معناها من الآيات الأخرى التي هي مشابهة في الحكم لهذه الآية. قال بحيث يصدق بعضه بعضا، بحيث يصدق بعضه بعضا في باب الأخبار، وكذلك الأوامر يشهد بعضه لبعض، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، هذا منفي عن القرآن، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. يعني قد يأمر بالشيء ويأمر به في موطن آخر ويختلف اللفظ، فيكون الأمر هو أمر بلازمه، بلازم الأمر الأول، أو بنظيره يعني في الحكم، ولكن لا يأمر بشيء ثم ينهى عنه في موطن آخر. مثل قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض، لأنهم إذا كانوا إخوان في الدين فهذا يستلزم أن يخلى سبيله، فليس بينهما تعارض، بل الآية الثانية تشهد للآية الأولى. وهكذا نجد النصوص أحيانا تتنوع في ألفاظها لكنها تدل على معنى واحد، فلا تجد في الآية الأولى مثلا أنه يشهد لهم بالأخوة في الدين في الآية الثانية يشهد لهم بالكفر، إنما يشهد لهم بما يستلزم الأمر الأول، وأنه إذا كانوا إخوانا لنا في الدين فهذا يستلزم أن يخلى سبيلهم. قال وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، كذلك إذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه. لاحظوا دقة الألفاظ، وذلك أنه قد يكون النهي عن شيء بلفظ آخر فيظن أن بين اللفظين تعارض، وهو في الحقيقة يرجع إلى معنى واحد، لكن قد يأمر بالشيء أو بنظيره، ينهى عن الشيء أو ينهى عن نظيره أو ينهى عن لازمه، فرجع الأمر إلى أن الشيء منهي عن واحد أو عما يشابهه. مثل ما أمر الله عز وجل بالطاعات، فإذا أمر بالصلاة في موطن وقيد الإيمان بها، جاء في موطن آخر يعني الأمر بالزكاة أو بها، فليس هذا تعارض، وإنما أحيانا يوصف الإيمان بأنه صلاة أو زكاة أو صوم أو حج، وأحيانا ينفى الإيمان يعني عن الزاني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأحيانا ينفى عن بعض الأعمال الأخرى، فلا يأتي إنسان يقول لا ينفى الإيمان إلا بهذا، ونفي الإيمان بشيء آخر دل على التعارض، لا، بل هذه كلها شعب، وهذه الشعب الواجبة ينفى الإيمان لتركها، وشعب الكفر المعاصي ينفى الإيمان بفعلها. فإذا ليس هناك تعارض، وإنما اجتمعت النصوص على أمر واحد، وهو أن الإيمان، وهنا نستخرج قاعدة أن الإيمان ينفى على ترك واجب أو على فعل محرم، كل النصوص شاهدة بهذا. ومثل أيضا الاشتباه الذي حصل للناس عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، فالله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون. فظلت بسبب هذا القدرية والجبرية، فظنوا التعارض بين الآية والحديث. والآية الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، والباء المنفية في الحديث هي باء العوض. فاجتمعت الآية والحديث على أنكم لن تدخلوا الجنة عوضا عن أعمالكم، وإنما تدخلوا الجنة بسبب أعمالكم مع رحمة الله. يلاحظون التشابه في الحكم بين الآية وبين الحديث، وإن كان الكلام هنا عن القرآن، لكن هذا أيضا مما تدخل فيه السنة، لأنه ليس بين السنة والقرآن أيضا تعارض. التشابه الذي ذكره هنا بين آيات القرآن هو يعم السنة، ليس بين القرآن والسنة تشابه، ليس بين القرآن والسنة يعني تنافر وتعارض، بل كلها بهذا المعنى العام، أن الله لا يأمر بأمر في القرآن فينهى عنه في السنة أو العكس. قال بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، وهذا من أنفع ما يكون في التفسير في معرفة المواطن. والذي ذكره هنا جانب من جوانب ما قد يظن بينه التعارض، وأحيانا أخرى قد يرد الخبر في القرآن عن شيء ثم يأتي في موطن آخر خبر، فقد يظن أن ما أخبر عنه أولا نفي ثانيا، مثل ما جاء في بعض القرآن أن الكفار لا ينطقون وأنهم لا يتكلمون، وفي بعض مواطن أخرى جاء أنهم يتحاجون ويختصمون. فذكر القرطبي أن يوم القيامة يوم طويل، فما أثبت في موطن ليس هو الذي نفي في الموطن الآخر، ليس هو الذي نفي في ذلك الموطن، وإنما المثبت في موطن والمنفي في موطن آخر. يعني الخبر يعني عن بعض الأشياء، ومثل هذا الاختلاف الذي حصل لكثير من أهل العلم، بل لبعض الأئمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فهل هذا هو عام لكل أهل المحشر أم أنه خاص بالمؤمنين؟ فمن قال إنه خاص بالمؤمنين استدل بالآيات التي دلت على نفي رؤية الكفار، فقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومن أثبت رؤيتهم لله في المحشر قال ذاك النفي عند دخولهم النار، وأما في المحشر فإنهم يرون الله عز وجل. فيلاحظ هنا اختلاف العلماء أن هذا لا شك أنه مثبت الرؤية هنا، لكن أيضا هل هذا خطاب عام أو خاص؟ هذا وجه من أوجه اشتباه المسائل. والأمر الآخر، هل هذا النفي عام ليوم القيامة أو أنه خاص في موطن دون موطن؟ وإذا ضبط العالم هذه الأمور بالنظر إلى الخطاب وإلى زمنه وإلى معناه، فإن لا نجد أن الله عز وجل يأمر بشيء ثم ينهى عنه في موطن آخر، أو يخبر عن شيء ثم يأتي بالخبر الآخر إثبات ما نفي أو نفي ما أثبت، ولكن لا بد أن يكون هناك أحوال تتنزل الأحكام عليها. نعم. قال رحمه الله وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء، قوله إذا لم يكن هناك نسخ، يعني كما ذكرت، يعني هذا من دقة شيخ الإسلام، فإن هؤلاء العلماء الذين رزقوا الضبط يستدركون في كل شيء، هذه قل من يتنبه لها، ولكن قال إن لم يكن هناك نسخ. نعم، في النسخ قد يأتي الشيء وينسخ، وأما عند عدم النسخ فلا يحصل هناك اختلاف، وأما في النسخ نعم، في النسخ نعم فقد ينسخ الحكم، ولكن هذا منسوخ، وهو الذي قال الله عز وجل فيه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ إذا نسخ إما أن يأتي الله عز وجل بمثل الآية المنسوخة أو بخير منها يعني في الحكم. قال: وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. قال: وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء، درس الكلام ذكر أول الأمر والنهي، أنه ليس بين ما يرد في القرآن من الأمر والنهي تعارض، ثم قال: وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه. قال: بخلاف القول المختلف. لماذا هنا لم يقل إذا لم يكن هناك نسخ؟ يعني هذه مسألة مهمة، الأخبار ليس فيها نسخ، ولهذا لم يستدرك شيخ الإسلام هنا كما استدرك في الأمر والنهي. الأمر والنهي فيه نسخ، وأما الأخبار ليس فيها نسخ، يعني لا تجد آية ورد بها خبر نسخت بآية أخرى، وإنما النسخ يكون في التشريع في الأمر والنهي. لما؟ هذا أيضا ليس لعدم علم الله بالعواقب، ولكن لحكمة الله في أنه قد يشرع للأمة شيئا يناسب حالهم في ذلك الوقت، مثل ما كان حال الأمة في بداية الأمر، وكانوا حدثاء عهد بإسلام، لم تنزل التشريع ينزل التشريع جملة واحدة، وإنما نزلت الفرائض متدرجة فسهلت عليهم، ولو فرضت عليهم جملة واحدة لنفروا منها، فهذا من حكمة الله. كذلك كانوا أبيح لهم أن يتكلموا في الصلاة لأنهم حدثاء عهد بكفر، فلما استقر الإيمان في قلوبهم نهوا عن ذلك، كما جاء في الحديث: إن الله يحدث لنبيه ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. فهنا النسخ يكون في التشريع وفي الأمر والنهي، وأما الخبر فليس فيه نسخ، ولهذا لم يستدرك هنا. قال: بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فهذا فيه اختلاف وتناقض، كما قال الله عز وجل: إنكم لفي قول مختلف. فهذا الاختلاف القرآن منزه عنه. قال: فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، هذا في حق أصحاب القول المختلف، يثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابه هي المتوافقة. فأصحاب القول المختلف ينفون الشيء في موطن ويثبتونه في موطن آخر، ويفرقون بين المتماثلين، والقرآن سليم من هذا. وكذلك أتباع القرآن، من اتبع القرآن فله نصيب من التشابه في كلامه، يعني كل من اتبع الوحي كان أبعد ما يكون عن الاختلاف والاضطراب، وكل من ابتعد عن الوحي وقع في الاختلاف والاضطراب. ولهذا تجد من ضبط نفسه بالنصوص لا تجد في قوله اختلاف واضطراب، ما يقرر في درس لا ينقض في درس آخر، وما يقرر في كتاب لا ينقض في كتاب آخر، بخلاف الذين أعرضوا عن النصوص، إما الإعراض الكلي أو الجزئي كما يحصل لبعض المبتدعة ولبعض العصاة ولبعض أصحاب الأهواء، فتجد أنه يضطرب وبين أقواله تنافر، واضطراب كما يعرفه من كانت له معرفة في أقوال الناس. أما الذي لا يميز مهما وجد الخلاف كما يقول العوام الشيوخ أفضل، مهما وجد من خلاف الشيخ أعلم وأدرى، ونحن لا ندري ولا نفهم، يعطل عقله ويسير وراء من يقلده ولا يتنبه للاضطراب والاختلاف. لكن من حكم النصوص في كلام الناس تبين له مدى توافق الأقوال واضطرابها. ولهذا أسعد الناس بالاتفاق في كلامهم وفيما بينهم هم أهل السنة، فلا تجد في كلام الواحد منهم اختلاف، تجد كلامه يشهد بعضه لبعض، وكذلك كلام الواحد منهم يعضد كلام الآخر، ولهذا هم على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد وعلى طريق واحد. ولهذا تقرأ الكتاب ألف في القرون المتقدمة والكتاب المؤلف في القرون هذه وفي هذه العصور تجد أنه موافق لما قرر قديما، ليس بين الكتابين اختلاف ولا تعارض، لأنه يرجع إلى أصول واحدة. تجد العلماء مهما تفرقت أمصارهم وتباعدت أزمانهم فإن أقوالهم متفقة. لهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل البدعة هم أهل التفرق والاختلاف. فهذا مرجعه إلى ضبط الكتاب والسنة. وكذلك من فرط في أمره حتى ولو كان من أهل السنة وغلبه هواه في مسألة فإنه سيقع في اختلاف واضطراب لا يمكن أن يخرج منه، ثم بعد ذلك من هداه الله رجع إلى الحق، ومن عمي ما زاده هذا الاضطراب إلا عمى، فتجد أنه قد يحرف النصوص وقد يرد بعض النصوص، وهذا لا يقع في أهل السنة، إنما يقع في بعض أهل البدع، إلا إذا بلغ بالرجل من أهل السنة الانحراف عن العقيدة، فهذا يكون بخروجه من دائرة أهل السنة وموافقة أهل البدع. ولكن ليس كل من قال أنه صاحب سنة أو بقي على السنة يبقى على عليها كما هو على عليها من قديم، قد ينحرف، قد يخرج الرجل من السنة بعد أن كان فيها. فإذا كان المسلم يرتد عن أصل دينه إلى الكفر فكيف لا يخرج صاحب السنة منها إلى البدعة؟ ومن هنا ينبغي الحذر من هذا الأمر الخطير، خصوصا مع كثرة الأهواء والاختلاف والتفرق، فإن من الناس من يعرض عن السنة متبعا لقول فلان أو فلان مع انتسابه للسنة في جملة. الانتساب الصحيح هو يكون باتباع الكتاب والسنة، لا باتباع فلان أو فلان، اتباع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبقا ذكرنا في منهج أهل السنة والشيء بالشيء يذكر أن من أراد معرفة السنة ومعرفة أهل السنة فلينظر إلى أقوال الناس قديما وحديثا ويجمع بين كتبهم. إذا أردت أن تعرف الرجل اجمع ما له من العلم، ما كتب قديما وحديثا، وموقفه من المسائل، موقفه من الأفراد، موقفه من النوازل، إذا كان على طريقة واحدة وعلى السنة فهذا دليل الثبات. إذا كانت الأمور تختلف من مسألة إلى مسألة ومن رجل إلى رجل، فما كان يقرر قديما من المسائل أصبح الآن ينكر، ومن كان يمدح قديما من الرجال أصبح اليوم يذم، وما يذم بالأمس أصبح اليوم يمجد مع الغلو في المدح والإفراط في الذم والقدح، هذا دليل انحراف. نعم قد يخطئ الرجل، لا ينكر هذا أحد، لكن لن يبلغ الخطأ إلى حد هذا الاضطراب الكبير، فهذا دليل اضطراب في المنهج، دليل اضطراب في الفهم. فأقل ما يقال هو اضطراب في الفهم، وأن من يتكلم إما أنه لم يضبط قوله وعلمه إما قديما أو حديثا. قال: أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. هذه في المسائل وفي الأفراد. ولهذا ما استقام هذا الأمر إلا لأهل السنة في موقفهم من الناس، في موقفهم من المسائل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهج أهل السنة فيه منهج مستقيم، فلا يذمون بعضهم ويثنون على البعض، وإنما يتولونهم جميعا بخلاف أهل البدع. فلا تكاد تجد طائفة من أهل البدع استقام لها الأمر في محبة السلف جميعا وفي بغض خصومهم، وما استقام هذا إلا لأهل السنة. بل حتى من وافقهم من أهل الأهواء تجد أنه ينحرف عن بعض العلماء لهوى في نفسه، وأما إذا استقام على السنة فلا تجد أنه يفرق بين المتماثلين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه من الظلم التفرقة بين المتماثلين، مثل ما يحصل وترون الآن يفرق بين المتماثلين، فيكون العالم في درجة العالم الآخر أو قريبا منه، فتجد صاحب الهوى يمجد فلان ويجعله إماما في السنة، ويحط القدر الآخر ويجعله من أهل البدع أو من أهل الجهل. وقد قرأت لبعض المتأخرين، يعني في رجل في رده على أحد العلماء يقول: لما لم يستفد من فلان وفلان ويدرس عليهم العقيدة الصحيحة؟ وهؤلاء الذين ذكر هم أقران لهذا العالم، لكن الهوى يحمل صاحبه على أن يجعل بعض العلماء المتقاربين يجعله إماما ينبغي أن يدرس عليه، وذاك الذي خالفه يجعله بمثابة العام الذي ينبغي له أن يدرس على ذلك العام. وهؤلاء العلماء لا يقرون بهذا، بل لو جاء هذا العالم للآخر وقال: أريد أن أدرس عليك، فقال له: لست أنت من يدرس عليه، ما يحصل في تواضع العلماء، ويعرف للعالم الآخر قدره. ولكن الهوى يحمل صاحبه على ذلك، وهذا تلاحظونه كثير، لأن بعض الناس إذا خالف فلان حط من قدره وألحقه بأهل البدع، ومجد من هو مثله أو من هو دونه في كثير، ويجعله بمقام الأئمة. هذا كله من الهوى الذي لا يتنبه لهذه المسائل. وإن كان حديثنا في هذا الباب إلا أن التنبيه على هذه المسائل من المسائل المهمة التي ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها، ولا ينجو الإنسان ولا ينفعه يوم القيامة إذا ورد على الله عز وجل بدعوى اتباع السنة ما لم يكن متبعا للسنة بحق. وهذه الأمور ينبغي أن تضبط لكثرة الخلاف والاختلاف ولكثرة التنازع. فإذا لم يضبط الإنسان نفسه بالسنة ويحكم القرآن والسنة والإجماع على أقواله، فإذا جاءت الأقوال عرضها على كتاب السنة فأخذ ما يوافق الكتاب السنة وأعرض عن الآخر. ولا شك أن هناك مسائل تحتاج إلى الرجوع للعلماء، لكن كثير من طلاب العلم بلغوا من الدرجة في التمييز بين المسائل ما يؤهلهم لذلك. فلماذا الإنسان يعطل عقله؟ وبعض الناس قد يكون لها أكثر من 20 سنة في طلب العلم وهو ما زال إمعة، يسير مع فلان أو فلان، إذا قيل له قل تكلم، ويتكلم بما يريد، وإذا قيل له اسكت سكت، وإذا قيل له رد على فلان انطلق وألف الكتب، وإذا قيل له أمسك أمسك، يعني كالطفل الصغير يوجه. بل إن بعض الأطفال عنده عقل لا يفعل ما يطلب منه، لكن هؤلاء يعني زرق بهم الهوى إلى هذه الدرجة. ذكر لي أحد طلاب العلم أنه تكلم فيه أحد الناقدين وذمه وأخرجه من السنة وطعن فيه، يقول: ثم بعدها بليلة وهذا كله في الانترنت، فاعتذر عن كلامه الاول ورجع عن حكمه واثنى ثناء بالغا، فقال اتصلت به، قلت له لما؟ فقال لي اتصل بي احد المشايخ وقال فلان اخونا لا ينبغي الكلام فيه، فرجع. وانا دائما لا اتكلم عن خيال، هذا واقع حدثني به رجل في الطائف من طلاب العلم. فهذا دليل يعني ما بلغ يعني ببعض الناس اليوم من الهوى والعياذ بالله. فاذا كان الانسان يعني بهذا الفهم للسنه، والانسان اذا اراد ان يكتب يتردد كثيرا قبل ان يسطر كلمه واحده في الرد على فلان او فلان، وبعد ان يتبين له انه مخطئ، وبعد ان يتبين ان هذا الرد له وجه. واما ان يكون بهذا الانفعال الشديد ثم في اليوم الثاني يرجع عنه، فلا هو الذي رد باتباع ولا هو الذي رجع باتباع، انما تكلم بهوى ورجع بهوى والعياذ بالله. فالشاهد ان القران منزه عن الاختلاف والتعارض، وكذلك من اتبع القران فله نصيب مما جاء في الكتاب لانه متبع للقران. ولا نقول ان اقوال الناس كالقران، ولكن من تمسك بالقران رزقه الله ووفقه واعانه وشدده فقل اختلافه واضطرابه. ولو كمل علمه بالقران مع كمال اتباعه له فانه لا يمكن ان يوجد في كلامه تعارض ابدا، لانه اذا كان صادق الاتباع مع قوه العلم والفهم فلا يمكن ان يرد عليه اختلاف. ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه: لا يعرف لابي بكر رضي الله عنه مساله واحده خالف فيها النص، وهذا لصدق اتباعه ولقوه علمه رضي الله عنه. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم اهل اتباع، ولكن قد يخفى على بعضهم في بعض المسائل فيقول بما باجتهاد، لكن ابا بكر رضي الله عنه كان له من العلم ما عصمه الله به من ان يخالف نصا واحدا، ولا يعرف له انه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في مساله، بل ما من مساله وقع فيه نزاع بينه وبين غيره الا كان الحق معه. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلف الناس في شيء الا كان الصواب في قوله رضي الله عنه. هذه عبر ومواعظ. ابو بكر رجل ليس بمعصوم، وما قال احد ان احد من الصحابه معصوم، لكن على قدر اتباع الرجل وعلى قوه علمه وعلى اخلاصه يرزق التوفيق. هذا شيخ الاسلام ابن تيميه بعد عصور الصحابه بقرون، تقرا كلامه تتعجب من قوة ضبطه وفهمه واستقامة كلامه وكونه متوافق فيه تشابه، ولا نقول أنه معصوم، لكن على قدر اتباع الرجل للكتاب والسنة يرزق التوفيق، وعلى قدر مخالفته للكتاب والسنة يحرم التوفيق. من جهتين: من جهة حكم الله وعقوبته لذلك الاختلاف وبعدم الفهم، وكذلك لإعراض عن الكتاب والسنة، لأن ما يقرره في موطن بهوى لا يمكن أن يوافق الكتاب والسنة الذي هو حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. قال: وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، مثل ما مثلنا أن هناك تشابه في المعاني والأحكام وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعبد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، هذا لجهة المعنى، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا، يعني جهة المعنى. فالتشابه ليس بالضرورة أن يكون في الألفاظ، بل هناك اختلاف في الألفاظ مثل ما مثلنا، لكن هناك تشابه في الأحكام. نعم. قال رحمه الله: وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا. نعم، هذه قاعدة مهمة في أن التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، لأن القرآن وصف بأنه محكم وهذا حكم عام، ووصف بأنه متشابه وهذا حكم عام، ولا تعارض بين الأمرين، وهذا من الإحكام في القرآن، من الإحكام في القرآن أن المحكم موافق للمتشابه، لأنه إذا قلنا أن التشابه هو تشابه في الأحكام فهذا هو الإحكام والإتقان، بخلاف التعارض في المعاني والأحكام فإن هذا ليس بإتقان. فالقرآن إذا نظرت إلى إتقانه وإلى إحكامه فهو محكم، وإذا نظرت إلى وصف بالتشابه أن نصوصه يشهد بعضها لبعض ويعضد بعضها بعض وهو متشابه، وهذا المتشابه هو المحكم، فهذا هذه النصوص يصح أن يطرق عليها الأمران أنها محكمة وأنها متشابهة على هذا المعنى، أي يشبه بعضها بعضا، وإحكامها مما يدخل فيه التشابه، لأن المحكم هو الذي يشبه بعضه بعض ويعضد بعضه بعض، فهي محكمة وهي متشابهة بهذا الاعتبار. قال رحمه الله: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. قال: بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. التشابه الخاص يخالف الإحكام الخاص، لأن التشابه إذا قلنا أن هذا الشيء يشبه هذا الشيء فهذا تشابه خاص، ولازم هذا أن هذا الشيء يخالف هذا الشيء، فكما أنه مشابه له في بعض الأمور فهو مخالف له في بعض الأمور، وهذا يخالف الإحكام، لأن الإحكام بين واضح، فالأشياء المتماثلة من كل وجه لا تشتبه، ولكن يحصل الاشتباه عندما يكون بين الشيئين اشتباه من وجه واختلاف من وجه، فعند ذلك يحصل الاشتباه عند الناس في هذين الأمرين، وهذا يخالف الإحكام. واضح؟ إذن الإحكام الخاص يخالف التشابه الخاص، لأن التشابه الخاص مثل كأن نقول زيد يشبه عمر في علمه، هذا تشابه خاص، فهذا لا يلزم أن يكون زيد كعمر في خلقته أو في الصفات الأخرى، فأنت لو نظرت إلى علم هذا وعلم هذا تجد بينه متشابه، حتى قد يختلف كتاب فلان بكتاب فلان وقول فلان بقول فلان بالنظر إلى التشابه الكبير بينهما في العلم، ولكن من عرف فلان وفلان فإنه لا يحصل بينهما اشتباه، لأنه وقف من أوجه الاختلاف ما يستطيع أن يميز به. كذلك المسائل، إذا وجدت مسألة تشبه المسألة الأخرى فإن صاحب الشبهة لا يكاد ينظر إلا إلى أوجه التشابه، فيظن أن الشيء مثل الشيء كما قال شيخ الإسلام، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وهذا يحصل كثير أن يظن أن هذه المسألة مثل تلك فيحكم بحكم فيقع في الخطأ. ولهذا في قصة ملكة سبع عندما أتي لها بالعرش قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. قال ابن كثير: وهذا من عقلها، لأنها لو قالت ليس هو أو قالت هو لا أخطأ، قالت كأنه هو، هذا من العقل، فإن الإنسان إذا اشتبه عليه الشيء لا يقطع لا بأن هذا الشيء يخالف أو يوافق حتى يتبين له، فإذا تبين له ميز. فهذا التشابه الذي يقع بين الأمرين يخرج هذا الشيء المتشابه مع الآخر من وجه أن يكون من المحكم لوجود الاختلاف الذي حصل بين الناس. ولهذا لاحظوا عندما يوجد لفظ يعني يشبه اللفظ الآخر من بعض الوجوه فيظن أن حكمه هو حكم ذاك، في حين تجد أن بين اللفظين اختلاف أوجه أخرى يجعل هذا يخالف هذا في الحكم. لهذا كثيرا ما تنزل الأحكام على بعض الألفاظ ويقاس على هذا اللفظ لفظ آخر فيقع المتكلم في الخطأ. قال وليس كذلك، أي ليس هو مثله من كل وجه ولكن بينهما اختلاف. قال والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. ولهذا هذه المسائل المشتبهة تشتبه على بعض الناس ولا تشتبه على كل الناس، فمن قصر علمه عن معرفة الفارق الفاصل بينهما يظن أن هذا مشبه لهذا، ومن وقف على الفصل وعلى الفرق بينهما استطاع أن يميز. قال وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما، إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. هذا مسألة لها أصل عظيم في الكتاب والسنة، مثل الأحكام المطلقة والأحكام المعينة. الأحكام المطلقة يرد الحكم المطلق يعلق على وصف، ينزل الحكم على هذا الوصف. الحكم الذي قام بالمعين مثل الزنا، الزنا الذي ورد حكمه في النص له حكم لأنه مخرج من كمال الإيمان إلى نقص الإيمان، ولكن ما يقوم بالمعين من الزنا قد لا يلزم أن يكون الرجل حكمه حكم ذلك المعين هو الحكم المطلق، فقد يكون له من الحسنات ومن الندم ومن التوبة ما يرفعه درجات في الإيمان فلا يكون حكمه حكم كل ذلك. ولهذا لما وقع ما وقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحد فتكلم فيهم بعض من تكلم فيهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على أولئك العصاة، والرجل الذي كان يشرب الخمر وأتي له للنبي صلى الله عليه وسلم به فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لاحظوا الآن الحكم المعين الذي قام به الرجل، رجل يجلد في الخمر مرارا ثم يأتي فيقول الرجل لعنه الله، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، فلما لم يلعن هذا المعين؟ قام به ما يرفع موجب ذلك الحكم وهو محبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يفرق بين الحكم المطلق والمعين يقع في هذا الاشتباه فيقول هذا شارب خمر وهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فأنا ألعنه. هناك اشتراك أن حكم شرب الخمر هو اللعن وأن الخمر هي الخمر وهذا الذي شربه فلان هي الخمر، فهذا تشابه بين الحكم المطلق والمعين، لكن المعين الحكم على المعين يخالف الحكم المطلق لأمور لا يتنبه لها من وقع في الاشتباه، وهو أن هذا المعين وإن قام به شرب الخمر إلا أن لهذه المعصية من الأعمال البر ما يرفع ذلك الحكم. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام أن الوعيد المطلق يقابله الوعد، فأن الوعيد نافذ والوعد نافذ لكن بشروط، وهذه مسألة خفيت على كثير من الناس في باب الوعد والوعيد في باب التكفير، فظن أن كل حكم مطلق ينزل على المعين ولم يتنبهوا إلى هذه الفوارق بين الأحكام المطلقة وبين الأحكام على المعينين. فمن رزقه الله الفصل بين الأمرين فرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين وبين الوعيد المطلق والوعيد المعين. ولهذا الآن جاء في الحديث أن من بنى لله من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هل يقول العلماء لكل من بنى مسجد ويأتون ويهنئون فلان أبشر بأن الله قد بنى لك بيتا في الجنة ويقطعون بهذا، أو يقولون لأحد العصاة أنك ستدخل النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا؟ ما يقول هذا عالم، لأنهم يعرفون أن هذا الوعد قد يقوم بذلك المعين ما يعارضه فقد يعذب وقد يدخل النار وقد يكفر ويرتد ويخلد في النار. وكذلك هذه المعاصي مهما كثرت فإنه قد يقوم لذلك الرجل من التوبة والندم وأعمال البر ما يجعله في أعلى الدرجات في الجنة. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة أنهم يرجون المحسن ويخشون على المسيء. وإنما وقع في هذا الجهل بعض أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين يغلون في بعض المسائل ويعطلون المسائل الأخرى، فهؤلاء غلوا في الوعيد وأولئك غلوا في نصوص الوعد. هذا نموذج من النماذج الكثيرة التي يقع فيها الاشتباه بين الناس. معنا. قال رحمه الله: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. قال: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيعتقد التشابه، وإذا اعتقد التشابه أخطأ في الحكم. قال: فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار النصوص أن فيها ما هو بين في الحلال وفيها ما هو بين في الحرام وفيها ما هو مشتبه. ليس كذلك، النصوص كلها بين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركتكم على مثل البيضاء. لكن بالنظر إلى أحوال الناس في الحلال والحرام، من الناس كثير من الناس يعرفون الحلال البين، يعرفون الحرام البين، ولكن يخفى على الكثير أيضا الأمور المشتبهة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، وما قال لا يعلمها الناس، وإنما يعلمها العلماء. قال: فالتشابه الذي لا يتميز معه، الذي لا تميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية. التشابه الذي لا تميز معه هذا يكون من الأمور النسبية، أنه مشتبه على فلان دون فلان، والأمور النسبية غير العامة التي تثبت لبعض الناس دون بعض. ولهذا لا يقال مثلا أن هذا النص متشابه، من المتشابه بمعنى أنه لا يعرف الحكم فيه، ليس من التشابه بمعنى التوافق، وإنما هو في حق بعض الناس بين واضح، في حق بعض الناس يشتبه، مثل المسائل التي اشتبهت على كثير من الناس هي عند بعض العلماء كلها ترجع إلى المعنى الأول، وهي من الحلال البين أو من الحرام البين، لكن هذا الاشتباه وقع لبعض الناس دون بعض. قال: بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف من أهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباه. يعني مثل هذه المسائل يعرف أهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباه. ولهذا قال العلماء: العالم الراسخ هو الذي لا يشتبه عليه شيء أو لا يشكل عليه شيء، هذا الرسوخ في العلم. أما إذا كان تشكل عليه بعض المسائل فهذا قصور. قال: كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، مثل ما يظن أن ما في الآخرة من الوعد وما جاء في الجنة أنه كالذي يكون في الدنيا، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فعرف ابن عباس أن التشابه في الأسماء، وأما في الحقائق فبينها تباين، لكن هذا لا يعرفه كثير من الناس. ولهذا تلاحظون أن كثير من الناس يضعف إيمانه ويضعف يقينه بالآخرة، لأنه لا يكاد يتصور إذا قيل أن هناك جنة وأشجار وأنهار وحور وقصور إلا مثل ما هو موجود في الدنيا، فلا يتصور عظم هذا النعيم. حتى إن بعضهم يقول أنه يعبد الله ليس رغبة في الجنة وما عرفوا هؤلاء حقيقة الجنة. وجهل أيضا بعضهم النار، وقال بعضهم يعني لا نعبد الله خوفا من ناره، وما عرف هؤلاء حقيقة النار. ولهذا إذا رأى الناس يوم القيامة الجنة والنار يصيبهم من الخوف الشديد، ويعلمون خطورة الأمر. ولما عرف هذا المؤمنون في الدنيا تمنى الكثير منهم أن يموت وأن لا يبعث، وأن يكون شجرة تعضد أو كبش يذبح فيؤكل ولا يبعث، لشدة علمهم ويقينهم بما أخبر الله عز وجل عنه. ولهذا الإيمان يقوى ويضعف بحسب التصديق، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان الأوسط أن الناس يتفاوتون في التصديق، يتفاوتون في التصديق ويتفاوتون في حقائق الأمور التي جاء الخبر بها مما في الجنة والنار. قال رحمه الله: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. نعم، هذا كما أخبر، قال: من هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل، للاشتباه المتقدم، إما اشتباه في الألفاظ وإما اشتباه في الفهم يعني للنص أو للأحوال أو لعدم التفريق بين الأحكام المطلقة والمعينة أو لعدم التفريق بين النوازل وبين حال وحال أو بين رجل ورجل أو بين عصر وعصر، مثل الاشتباه الذي حصل لبعض الناس في معاملة أهل البدع الآن في هذا العصر بما حصل في عهد السلف، فيقيس هذا على عصر السلف، فليس العصر كالعصر، وليس الناس كالناس، وليس أهل السنة في قوتهم كقوة أهل السنة في ذلك. وهذا ما أدركه الأئمة، وقال علي رضي الله عنه للرجل الذي قال له: لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، قال: كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. فهذا تفريق، يعني هذا الرجل نظر إلى عهد أبي بكر وما فيه من الخير ونسي ما الذي تغير من أحوال الناس. فنبهه علي رضي الله عنه إلى أن الناس تغير، وإن كان علي رضي الله عنه وإن لم يكن في منزلة أبي بكر عمر فهو قريب منهما جدا، وهذا التغير الكبير والفتن الكبيرة لم تأتي من قبل الخليفة، بل إنه خليفة راشد كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من تغير الناس بعد أقل من يعني 80 سنة، في حدود السنة 100 لما تولى عمر بن عبد العزيز تغير الناس، وقال: إني ما أعطيت الناس، ما أقمت شيئا من الدنيا، ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. وقيل أنه خير التابعين، فلما يعني هذا التغير يعني للناس؟ فيأتي بعض الناس الآن يريد أن يكون هو في منزلة أحمد، وهذا من الاشتباه، أنت لست كأحمد ولست كمالك ولست كالشافعي، ولا يقبل منك ما يقبل منه، بل لست في منزلة فلان من العلماء، وكذلك العصر ليس كالعصر. فإذا قلنا لبعض الناس هذا قالوا هذا تمييع وتضييع، ونحن نتمسك بمنهج السلف، تمسك لكن بفقه، تمسك بمنهج السلف أولا ينبغي الفقه، النفقة عن السلف. ولو بعث أحد السلف في هذه العصور فإنه لا يخرجه اتباعه للسنة عن مراعاة الأصول، وهذا ما شك منه بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا تغير الناس. لكن ما الذي فعله؟ هل خرجوا عن الدين؟ لم يلتزموا السنة. وهذا أيضا ما عرفه العلماء الراسخون في هذه العصور، فهم على السنة، لكن بعض الناس يظن أنهم قصروا وأنهم تركوا الدين وتركوا السنة، وبعض الناس يصل بها الأمر إلى درجة التكفير، وهذه فتنة أشد. كل هذا من الاشتباه الذي يقع للناس يعني في الأمور، وخاصة في النوازل العامة في أحوال الأمة. مثل الآن من ينظر إلى الجهاد نظرة مطلقة، والنصوص وما ورد فيه من فضل وما ورد من أحوال السلف وجهادهم ونصر الله لهم، فيظن أن الناس كالناس وأن العصر كالعصر، فيخطئ في تنزيل الحكم، ويظن أن من قال جاهد ولكن انظر إلى الضوابط الشرعية يقول هذا تضييع وترك وتعطيل للجهاد، هذا جهل. قال رحمه الله: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. ثم ذكر أن القياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات. لاحظوا قال القياس الفاسد، دائما نحن نقف عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والمقصود هو ضبط الألفاظ في التعبير عن الحقائق، وأن لا نطلق الإطلاقات. لو قال القياس وسكت حصل الخطأ، فالقياس الفاسد. ومن هنا يرد كل ما قيل من ذم السلف للقياس مقصود به القياس الفاسد، وأن من مدحه إنما هو قياس صحيح. ثم يبقى بعد ذلك، هل القياس أصل من أصول التشريع أم لا؟ من قال أنه ليس بأصل، ليس هذا إنكار للقياس الصحيح، ولكن يقول أن القياس هو اجتهاد. فإذا كنا عرفنا المسألة بالقياس الصحيح للنص، فنحن إنما عرفنا الحكم بالنص أو بالإجماع لا بالقياس. فإذا بقي الخلاف لفظي بين أهل العلم في أن القياس هل هو أصل أم ليس بأصل، وهم يتفقون على أن القياس الصحيح يستخدم وأن القياس الفاسد باطل. لكن هل هو أصل من أصول التشريع؟ من قال بذلك قال هو طريق ومنهج مستقل فهو أصل، ومن قال هو يرجع إلى النصوص فليس هو بأصل، كالاجتهاد ليس هو بأصل، وإنما هو مرجعه إلى فهم النصوص، وهذا مرجعه إلى النظر في النصوص. قال: والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. يشبه الشيء بالشيء مثل ما ذكرنا، يشبه عصر بعصر، يشبه مسألة بمسألة، يشبه نازلة بنازلة، فيحصل الخطأ. قال: فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. يعني كلام من أدق الكلام، لأن القياس الفاسد مرجعه إلى أن يجعل الشيء مثل الشيء. هذه المقدمة الأولى التي يبنى عليها القياس الفاسد، يقال هذا مثل هذا، وهذه مقدمة منخرمة ليست صحيحة. فهذا مثل هذا في بعض الوجوه، وهو مخالف له في بعض الوجوه الأخرى. فمن رزقه الله التفريق بين الأمرين ألحق المشتبه بعض الوجوه المشابهة لبعضها بالوجوه المشابهة، وفرق بين المفترقين المختلفين في أوصافهما، ونزل الحكم بحسب ذلك. قال: اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وهذا خطأ العلماء طلاب العلم، لأن العالم خطأه لا يرجع إلى الجهل، بل هم فوق ذلك في كثير. لكن الاشتباه الذي يحصل مسألة بمسألة أو حكم بحكم، هذا يحصل للعلماء، ما سلم من هذا أحد إلا من عصمه الله. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.